هل يجوز الصلاة على الذي قتل نفسه؟ نعم، يجوز الصلاة على قاتل نفسه لأنه ليس بكافر، لكن إذا تركنا الصلاة عليه زجرا وإنكارا لما فعل فهذا لا بأس. يا لو في هناك واحد له مكان بين الناس فترك الصلاة عليه من أجل إنكار يحصل له ذلك، أما أصل الصلاة عليه فهي جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم.